السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حدد سؤال. يا باشا. ما حدش عارف حاجة. سؤال في يا باشا. سؤال في الحب الجراحة لا. حد سؤال في الجراحة الحب أي حاجة؟ ها؟ طب بس. رجالة النهاردة إن شاء الله عشان بس أول راوند إحنا تعقيف أو فيلة أول راوند جراحة غلابة الآن طبعا اول راوند ده مهم جدا لسبب السبب ده شهر واحد اوب اجازه نص سنه اوب سنه جديده اوب الامتحان فاهمين؟ السنه الراوند ده معقد عشان كده بنحاول نعمل معاهم اقصى ويركم عكس تاني راوند تالت راوند طب درجات بقى احلى راوند ولا اول راوند ولا تاني راوند اكتر؟ اول راوند ده العيال حاسين بالافكت فبيذاكروا عارف بقى اوحش راوند يجيب درجات تالت واحد لو في سنه سبعه بيكون ملا خلص حاسين ملا ايه احنا تمام احنا تمام احنا وبيذاكروا برضه اول مره برضه اول راوند اخر راوند يقول لك لسه بدري بقى النهارده عايز اكمل حته كده في الهرمية كنا اخر مره انتهينا قلنا ايه؟ بص يقول لك سنسيشنال بقى عالم مش عندها امتحان عالم واخدها هوايه مش احترام قاعد تجري وحاجات كده وراح تقال في اهلنا في شويه حاجات مش يا رب ملايكه ومش سنسيشنال وقرف حاجات من دكان صح؟ تمام كده ده يا رجاله بص بقى النهارده خلي بالك الجراحة بنش هنا كان جميل ولا وحش؟ جميل والتزر حضرت بس على فكرة كل برانش هناخده احنا من الأول الجراحة لا بكير كده عرفت الكلسوم كل مادة حلاوته تزيد جالي الهوا من غير مواعيد كل مادة ايه؟ يعني النهارده هتيجي البرنس سيرويد السيرويد على فكره ألذ من الهرنيا وهكذا كل برانش ده عايز قبل ما ابتدي السيرويد اقول عندنا اربع هرنيات كبار موضوع الامتحانات ثلاثه بيجوا كلينيكال واحده بتيجي من الليزر نهائيا او في كلينيكال ثلاثه بتوع كلينيكال خلصناهم مش كده انا بس على خدمتكم برانش بزنس مثلا انا فوتت في الحته بتاعت الديدماتش سيكر تيومرز طبعا دي عشان اول راوند مش هقعد انا ولا ما عنديش خبره اقعد اشرح الديدماتش سيكر تيومرز راجل عندها امتحان بعد شهر ونص فانتوسيو وفانكوسيو والهرنيا يعني مين الاهم كنت يبقى الديدماتش سيكر تيومر ولا انجوينا الهرنيا طبعا وسيجن الهرنيا وبرم برايكر يبقى انا ساعتها الدكتور مش عارف شغلي عمال ادي الديدماتش سيمينوما وتلاتوما لان ما عندكش انجوينا الهرنيا وبرم برايكر وسيجن خش امتحان دي هدى عليا عشان كده خلي بالك بعد اول راوند ما يخلص كل بلاش فوت كام حاجه هرجع اكملهم بقى بس يكون ايه فقت من عند اول راوند دول حرام عشان اقف معاهم كده انا في التست تحت مد ايه الانات هيدروسين فاريكوسين والابن سيرد التست كده كده كان خلص سيبه اخش على بعد في الهيرنيا ادينا ايه الانات والانجواين والانسجنا والبرامبرايا كده تمام طب الفيمورا دي ما بتجيش كلينيك بتيجي ريتم عشان كده يعني يبقى الاكزامينر برضه غريب يا جماعه الريتن انجوانا الهرمي ليه؟ ما تيجي كلينك زي مثلا ايه ايه اكزامينر بطه يجيب لك ريتن ايه؟ مادر ستينوزس اي غريب يعني طب ليه ما تيجي كلينك؟ مش عارف سي او بي دي طب ما تيجي كلينك يعني جيب ريتن بقى الرسمي حاجه مش مشوفها بص بقى بنفس المنطق اهم سؤال ريتن في الشابتر ده هو الكومبليكيشنز طب ولو هيجيب هنا إيه في الفيمورال يعني ما يجيبش ورم بلاجر كلينيك ريتم وقع عشان ده كلين اورينتيشن ده مهم ليه الريتم بيذاكر ايه لو عايز تضرب ضغط جامد هتضرب ايه انا مثلا عايز ليه الريتم مزنوق وريتم الصبح ان شاء الله تقرا الباب كله الزناق انا فنان بقى امال ايه الكومبليكيشن والفيمورال طب انا بكره عندي كلينيكال ممكن ما اقراش الفيمورال بس انجوين المرايكل يعني الطالب الفنان العارف ان شاء الله انا ما بحبش الفنانين والله يعني ايه يعني احب يقرا كله بس على الاقل لو انا الزناق ابقى عارف بقى ايه اللي يتضرب هنا وايه اللي هنا ومين اللي هنا ايوه دي بتفرق معاك عشان كده في حد بيبقى اورينت العلمة وبيذاكر نص نص بس ايه بيعرف يضرب التارجت اللي بيعرف ازاي يبقى ازاي تاني تعالوا الفيمورال كنت انا شرحتها مع الاناتومي بس حصل ها في حد ما حضرهاش يرفع ايديه عشان عارف حضرت انت فيمورال ايه معاك تمام مين حضرهاش طيب على خيرتين عامة انا عايزها بسرعة النهاردة عشان هعمل لها ريفيجن اكون شرحتها بس اعملها للناس بديك سؤالة الباربعين تمرر هنا اللي انت الهبلة دي بديك سؤالة الباربعين 40 درجة بتعمل جهاز جراحة بس لوحدها يعني اذا ممكن انا ما ذاكرش الفيمورا هنا بس وبذاكر منها كله بجهاز بتاع مني بسببها بتحصل ساعات حاجات نحس جدا ماشي يا ريس تكلم مع الله طب بص اخواني المرة اللي فاتت انا في الهرنيا اتكلمت على قلنا الانجواينر وقلنا الانسيجنال والبارام مرايكل والحاجات دي عايز بس قبل ما انتقل للفيمورا الهرنيا اللي هي موضوع الرئيس النهارده عايز اقول بس في نهايه صغيره لم يشعفنا الوقت المره اللي فاتت النهارده قلت لكم يا رجاله ان اللينيا البا لا خليكم معايا يلا انا معادي عشان عارفين خطتي بالحزب دلوقتي 9 ونص الى 5 اشتغل لغايه 10 هرنيا من ساعه من 10 ل 11 ساعه كم بس المره خلاص ساعدين بقى نخلص ايه من 10 بالظبط ما طولتش عن ايه عشان كده ما بتجيب 11 بص يا رجاله بص اللهم صل على سيدنا محمد عندنا اللينيا الفا از ا فايبرس بارتيشن بتوين ذا تو ريكتاي انتربت النير اتس بيدل باي ا سترونج سكار كولز امبيليكس قلنا لو حصل ديفكت في اللينيا الفا اباف ذا امبيليكس بيطلع هيرنيا اسمها بارا امبلايكال هيرنيا شرحناها بالتفصيل المره اللي فاتت وقلنا كومن ان مالتي بارس فيمينيز طب لو حصل ديفكت في الايليجاستريال وي كول ذس ايليجاستريك هيرنيا على فكره دي كومن ان ميلز دي كومن ان فيمينيز يعني كومن ان فيمينيز دي مور كومن ان ميلز ايليجاستريك هيرنيا خلي بالكم هي الفرق بينهم فقط هو المكان امين بصوا يا جماعه بصوا يا رجاله اذا حصل خرم جاست اباف ذا امبيليكس وطلع كتير من الانسان جاست امبيليكس كله عادي مفيش مشكله بص يا جماعه ما تدهش بالاكل او اشرب العسل ممكن تبقى منتبه كل او اشرب شاي او كل ساندوتش بتاع نو بروبليماتوس خلاص اللي انا عايز اقوله يا جماعه لو حصل ديفكت اباف ذا امبيليكس طلع منه هير نتسان في كل ذيس بارا امبيليكال هير طب لو حصل ديفكت ده في الجسم وي كول ات الياستريك هير ساعات تسمع حاجه اسمها فات هيرنيا وهيني الما ايدي بسيطه جدا ساعات بيحصل خط جاي الجهاز بالظبط بس بدل ما بيخرج منها سات يخرج منها اكسترا بيريتونيال فات بجولتين في نفس المكان الريزيرت كلينيكال كفيل مثل الدرد ديول الفرق بينهم ايوه نعم الفرق بينهم ان هي جيفز نو اكسبانسيل امبلس اون كاف دي ما بتديش اكسبانسيل امبلس اون كاف لانها نو سيك حابب اديكم رسمه جميله لما اخوك ياسر خلص الثلاث حاجات دول تعالوا نبص اللاترال فيو بص بص بص الرسمه دي بقى جميله دي الامبيليكس في اللاترال فيو ودي كده اللينيا البا بص يا واد بص ده البريتونيال ساك خلاص فينا اكسترا بريتونيال فات عامل كده من زمان رايح دلوقتي كلام عبيط بص بقى بص بص الرسمه دي لو طبعتها دايما الطلبه يلخبطوا الجسم في الفات هيرجن الاجابه سهله جدا عايز تكون تاني عايز انتباه شديد بعد دي لو حصل ديفكت جاست اباف ذا امبيليكس خرجت منه هيرنيا لسان دي بارا ملايكا هيرنيا وتش از كومان ان فيمينز طب لو نفس المنظر ده قلبت فوق اهو تبقى ايه دي جاستريك هيرنيا صح جميل بص يعني الفات دي انت وفيني قلبها ايه فورم اوف اللي بيجسري بس بدل ما يخرج منه ساك خرج من شويه دقن بس This is called epigastric hernia. Fatty hernia of the hernia. Present the clinical. از تندر ريديوسبل فيرم سبكوتينيوس نيديول. فير تندر ريديوسبل سبكوتينيوس نيديول. ودي تدي نو امبلس اون كاف. هسمح لك اي سؤال حاجه. هنا كل دول طبعا بنشيل الهرم او نخيط الديفكت. لو الليني عارفه فيها دايفيرجيشن اوف نكتاي لازم اريبير بمعنى. قلنا علاج الدايفيرجيشن المره اللي فاتت. نعم ازاي؟ يا اناتوميكال ريبير ويز مش يا كيل ريبير ويز مش. فاكرينه؟ صعب ان كل اول معلومه كل حس عايز تدخل بعدها. ما عدتش يعني؟ انا بدي كلب معلش ها؟ بضغط عليكم ها؟ معلش انا اسف يا جماعه. بعيد حاجات بقى انديكيتد لكن انتوا زياد الناس. قلنا لو في دايفيرجيشن اوف ريكتار يا اما نفتح نشيل الزياده ونخيطها ببعض ونحط مش اسمها اناتوميكال يا اما نقلبها لجوه بغرز كده ونحط مش اسمها كيل ريبير مش. عايز اعمل لكم حته كده في الحته دي هاتوها كده الحته بتاع الدايفرجيشن عشان بس في الورق في غلطه مطبعيه عايز اعملها لك دايفرجيشن بريك تايم كام؟ محدش عارف يوصلها؟ ايوه ايوه كام دي؟ ها؟ 58 يا رجال صفحه 58 تحت عند التريتمنت اسمع بص بص بص بص بص بص الاول انا كاتب ايه؟ ابدومينال بيلت الساتسفاكتور ميس تدرس حساب الساتسفاكتور موسكس اناتوميكال ريبير از اشطبوا كلمه لايكلي وهعمل لكم انا بقى اشطبوا كلمه لايكلي هي جمله بقى انا هعمل لكم انا بص للعلاج اناتوميكال بص تبقى ايوه اللي هي سيرجيكال ريبير از انديكيتد تبقى الجمله دي سيرجيكال ريبير از انديكيتد اونلي if it is associated with parambolic hernia يبقى ايه من زمان مش مشكله surgical repair is indicated only if it is associated with parambolic hernia or for cosmetic reason او سيب بقى منظر ده or for cosmetic reason يا اما ده cosmetic او parambolic we do hernioplasty we do hernioplasty يا بنعملها hernioplasty We do يعني نحن نعمل We do يعني نحن نفعل Hernioplasty بين قوسين Anatomical or keel repair with mesh Anatomical or keel repair with mesh We do يعني نحن نعمل Hernioplasty We do هيرنيوبلاستي اناتوميكال ريبير زي الدفعه اللي فاتت كنت بقول لهم ايه؟ كان اي ما اعرفش مش سامعينها قلت لهم يعني اقدر انا قعدت برضه كده ماسك الفيه ده بقول لهم كان اي ايه ده؟ ده سؤال يعني اقدر انا كان اي يعني اقدر انا فكرت وي دو هيرنيوبلاستي اناتوميكال اوركيد ريبير ويز مش اخواني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلام كده كتير تعالوا بقى زي ما وعدتكم انا كنت شرحت الفيمورال هيرنيا بس رحت اسمعها الحلقه القادم شرحتها مع الاناتو فانتوا ايه حسيتها اتسرقت بين بيرفوس ثلاثه بس للاسف لسؤال ريتم بصوا نفس الكلام اللي قلته عينه تاني يعني ده يعتبر ريفيجن يعني المفروض بس اللي يبقى انترستد في الكلام الناس كتير اللي ما سمعتش لكن انا قعدت ساعه الا ربع امتع في الفيمورا الهرنيا قبل كده خلاص هعيدها لكم تاني عشان بس يبقى قلناها مرتين بتيجي ريتم ب 40 درجه خلي بالك بس الهرنيا مش كومن وخلي بالك اللي بيخوف في الامتحان يصير الهرنيا ولا الكومن؟ الهرنيا كومن الدفعه اللي فاتت راح جاي اول امتحان كده واخدهم كده وش قفص تك تك تك ايه بقى؟ نيورو فايبروما سيستيك هايجروما برانكيال العيال الضيق ايوه شرح انا شرحتهم عشان جيت لسه ما شرحهم شرحتهم وقلتهم هم ربوا هشرح لكم السر اقول لكم ليه هو ده اللي بيخوف الامتحان ما هو امتحان لو جه كله كوم ما حدش هيزعل. ما هو هي الامتحان بيتكتب في ايه؟ في الري. لو عرضوا غير الدوب هنعمل ايه؟ نجيب لهم اسئله تريتن اللي مش كومن انها تيجي فخيصك. عشان كده ليا رايي انا عشان تبقى سيف تقرا كل حاجه. يجي اللي يجيله بقى. لكن النيورو فايبرومالي اكتر سؤال ده الدفعه اللي فاتت. اسالهم كده بس هم سبع انواع. اساميهم تبدا تعبان قولوا بس الدكتور لسه قاعد معاكم في الحصه. هو بقى ما راح ما قراهاش ما كتبهاش طز فيها انا عامل له ايه؟ ده انا عندي بالحصه ايه؟ اقول له وعد قول ورايا طب والله بالنسبه غير لما نسمع سمعوهم تاني نقولهم تاني طب قولهم بعد كده راح ما قراهمش ماشي فيري جود يلا نرجع فين مراجعه هيرني عندك سؤال هنا اتفضل دكتور النهارده في راوند قالوا ان في ريبير تاني اسمه مش عارف كيوبيك تراكت ولا انيو كيوبيك تراكت ريبير حاجه ده فين ده؟ دكتور خالد جودت ده فين ده في الجوين؟ اه في ال هو ده الماك في ريبير بس سيبوا هو الماك في ريبير سموها يا اخواني مش هتصدقوا هو الماك في ريبير بصوا كده هات مرور دخلت للدرجه دي احنا قلناها وقعدنا نقول ونعيد وصباح الفل لا لا لا والله ازاي ده انت زي الفل ايوه بص اهو بص اللي هو ماك في ريبير نمرة اتنين هو ده بص هو بيسموه ايه؟ كوبر ليجامنت ريبير او اليوبيوبيك تراكت ريبير ليه؟ لانك انت بتخيط الترانسفيرسس ابونيوروتيك ارش في اليوبيوبيك تراكت وفي الكوبر ليجامنت فاكرها؟ هو ده مش ده خالي جودت؟ ها؟ عارفين خالي جودت؟ اه بتاع لوبيستي ورانا صور ديانا كرازوما بتاعت ديانا كرازوما خالي جودت على فكره من الناس اللي بص هو ده خالد جودة انا عارفك تشوف انسان من عايز ينجح خالد جودة كان بادئ حياته وهو نايم راكب عربيه 31 ايوه انا بعتبره انا بحبه جدا خالد صديقي جدا خالد انجح جراح في مصر عنده ثلاث عربيات جاكوار الوحيد اللي راكب جاكوار في الجراحه اه والله وراكب ثلاث عربيات جاكوار ايش اكس تايم وايش كلاسيك وايش سبور العربيه فيهم بمليون ونص يعني العربيات ب 4 مليون ونص خارج جودة انت عارفه خارج جودة ده كارت العمليه؟ تكون فاكر كان بيديكوا ده النهارده خارج جودة عشان تشوف وشه بتاعك 100000 جنيه في البرايت بيقطع عليه 100000 جنيه بالاوبريشن بيعمل ايه طب صح بيقول بيعمل ايه؟ انا بس هقول لك كلمه صغيره لا كل واحد ياخد حقه خارج جودة is one of the best surgeons all over the world انه بس سيرجن is one of the best surgeons all over the world في الاوبس راجل خد حته واشتغل فيها بقى باينير على المستوى العالي. عشان كده بص هي مش عافيه خالي كنت راجل زينا عادي وبقول لك راكب 31000 ويوم ما جاب فيكتور لا جاب فيكتور طب الواد راكب ثلاث عربيات جاكوار ولا بيغير فيهم فاهم ازاي؟ انا بعتبر دكتور خالد من قصه نجاح ده كده بعمل له ستيميليشن انا يعني ممكن يا باشا اه طبعا ممكن تجيب ميكروباصين كمان لو عندك ثلاث ميكروباصات تغير فيهم ميكروباص سبورت عادي عادي بص احلم لو بطلنا نحلم نموت نايس طب انت مستكتر 100000 جنيه بص العمليات دي من عماد العرب بتبقى 100000 بعمله بلده اه والله ما بهزر اصل خالد جوده صديقي فاهم ازاي؟ ده 100000 يعني مثلا لو سعودي 100000 ريال لو كويتي ايوه 100000 اه والله 100000 عمله بلده حسب بلده هو بوركينا فاسو غير كده طيب فهمت قصدي دكتوره؟ فاللي هو اللي قصده عليه الدكتور خالد هو الرقم اثنين الماك في ريبير اللي احنا هم بيخير الترانسفيرسس ابونيوروتيك ارش تحت في الاليوبيوبيك تراكت والكوبر ليجمنت فبيسموه ساعات اليوبيوبيك تراكت ريبير اللي هو المكفي نمره اثنين. ايش قلت بقى تعمل في الاول سياحه وانت قاعد تقص ما تهدوش ضيع ما مش كده؟ شاطره يا نور ثقتك فيها فظيعه. بصوا بقى تعال بقى اقول لكم الفيمورال هنا كده في ربع ساعه بنروح ساعه ثيرويد النهارده العيال قالوا لي دكتور ياسر ده دي احلى من الهرنيا فعلا ما مش بهزر كل برانش احلى من اللي قبله في الجراحه لقاء القمه بقى فين؟ الشاي تي بقى الشاي تي الكريمه كل طز في كل ده حتى في الصيرويد الشاي تي هي البيست فاهمين؟ صلى على الرسول تعالى بقى اقول لكم كلمتين كده عن فيمورال هيرنيا يا رجاله. يا جماعه الفيمورال هيرنيا ليه انا قلت لكم قلتها في كده مع الاناتومي؟ عايز بس كتاب ان ده كلام قديم وانا قايله بصراحه انا هقول انا هقطع فيه ضمير. ليه؟ عشان يبقى بتاع العيال ممكن يقول لك ايه؟ اصل انا في وسط اكل كده فما ذاكرتهاش. انا هخلص ضميري منك وهقولها تاني. ما ذاكرهاش بقى يبقى انا ايه؟ بريء من ذنبك. ماشي يا رجاله؟ صلى على سيدنا النبي. قلت لحضراتكم ان الفيمورال هيرنيا يعني اقولها من الصفر خلاص؟ بس ايه؟ يعني اقولها انا قعدت قلت ساعه الا ربع، قلت عايز اقول خمس دقايق، نفس الكلام بالذات بقى انا ما حضرهاش وسريعين معايا، عايز اعيد ساعه الا ربع في 10 دقايق، فايه تبقوا معايا نابلتين شويه. خلاص؟ تمام. وبعدين قلت لكم انا حابب اراجع لكم باب الهرنيا وباب الديستس قريب ان شاء الله، هديكم معايا وارجعهم لكم زي ما انا وعدتكم ان شاء الله. لكن من اول السر خلاص ده محسوب مفهوش مراجعه بقى غير اللي انت قلته. بص بقى قلنا الفيمورال هرنيا از هرنيا ذات از كومن ان فيميلز اند اوكيرز ثرو ذا فيمورال كانال ويتش از ذا ميديال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال تشيف. وقلنا بص دايما عايز تبقى اتلخبط، يعني معروف الانجوينا الهرنيا بتاعت الرجال، تيجي في الستات لكن ايه اللي بتاعت الرجال؟ البارامبلايكال والفيمورال بتوع الستات، ممكن يجوا في الرجال بس هو مين اللي ستات؟ يعني دايما البارامبلايكال والفيمورال دي حاجات ستات، حاجات نسائيه اكتر. الانجوينا حاجات رجاليه اكتر. فهمت قصدي؟ مع طبعا خلاف ممكن فيمورال تيجي في راجل وممكن بارامبلايكال تيجي في راجل وممكن برضه الانجوينا تيجي في ست وهكذا. بص بقى يا رجاله ايه بقى الفيمورال اصل هي للاسف الفيمورال اللي بتتكلم دي اساسها اناتومي هي يعني هي بيست على الاناتومي بس مش كده من غير اناتومي ما ينفعش نشرحه تعالوا اشرح لكم الاناتومي الثاني اللي موجود في الاول بعدين اقول النظري في خمس زي بالظبط عليه بص يا رجاله احنا قلنا يا جماعه لو ده كده العيان يلا بقى بصوا اللي بيقولوا ده كلام معاد ايه لا تفتح قلم ولا تبص بتاع كلام معاد نصر جماعه قلنا دي كده الانجوينال ليجمنت ماسك من الانتوستات سباين الى البيوبيك تشويك. بعد كده بيطلع منه حاجه اسمها اللاكيونر ليجمنت محمود حبيبه اللاكيونر انا عارف كل ما جبنا في الحته دي اللاكيونر ليجمنت وبعدين يطلع من اللاكيونر البكتيريال مش كده غلطان؟ عايز كل شويه كنت بسال الحته دي تقول لي ده الانجوينال ده اللاكيونر ده البكتيريال ده الانجوينال ليجمنت ده اللاكيونر ده البكتيريال على فكره دي ركزي معايا ها ساعات دي في الامتحان بتجيب لك اسم الليجمنتس باسم العلماء اللي اخترعوها او اللي اكتشفوها او اللي وصفوها يعني اي مين يعني مثلا الانجوينال ليجمنت ده اسمه الثاني ليجمنت اوف بوبارت ساعات حد يجيب له ايه؟ بوبارت ليجمنت تعالى يا ابني از اتاتشن زي ما النهارده ان هو اتلخبطت في ايلي بيبك تراكت ريبيت هي عارفاه بس من الراجل غير الاسم فاتلخبطت ده احنا ما خدناهوش ده ولا ايه؟ بس هو ما قالش كلمه ماك فيريبل. نفس الكلام راجل بوبر ليجمنت از اتاتشد لاترالي مين اللي دول مش عارف ايه؟ ايه البوبر ده؟ نان اوف ذا اباف عربو مش عارف نان اوف ذا اباف هو نان اوف ذا اباف يعني يكون مش عارف السؤال يدور على اوف ذا اباف على طول نان اوف ذا اباف او اون اوف ذا اباف طلع عندهم ملكه كده طالما مش عارف يبقى اديها ما تجاوبش سبيسيفيك اموت انا في العيال الضايعه دي. والاول ده رولز بتاعتهم الطلبه، يقول لك بص يا تعمل لك محل الصناعي. طب السؤال ما انتش عارفه، اوعى اتجوز بالسيفل. تدور ما في ظباط ولا هو له ظباط وتديله. جهاز عضلات فيري جود. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ يقول لك اوبر ليجمنت ما عرفوش، اول اوف ظباط، نان اوف ظباط. الاوبر هو الاسم الاخر للانجواين اللي بيه. بص طب ده اسمه يا محمود؟ ايوه ايه؟ لاكيونر اسمه الثاني جمبرنيس. معلش عارف كده اسمه زي الجاموس هو اسمه غبي قوي ما اعرفش امه تداك ولا ده جمبرنيس اسمه غبي قوي سبحان الله فعلا اسمه زي الحمار كده جمبرنيس راجل خواجه اسمه كده جمبرنيس فيقول لك ايه؟ جمبرنيتسي ليجمنت تمام طب ده اسمه ايه ده؟ بكتيريا الراجل اللي وصف اسمه دكتور كوبر كوبر فاهمين قصدك؟ يبقى بص خلي اما بقول حاجه يبقى بتيجي بص يبقى ساعات الام سي كيو بيجي على اسامي الزباله دي الانجوينر هو البوبر طالما حفظك اسم عالي يبقى انت مطالب بيه مش اوبشن بص الانجوينر هو البوبر واللاكنر هو الجمبرنيتس والبكتيريال هو الكوبر المره الثالثه البكتيريال الانجوينال اسمه بوبرت لغايه مره القريض برجع عندنا مسميه ايه بقى؟ اسمه صعب قوي ليجامنتم بوباتم. اللي هو بقى قمه الوساخه اللي هو ايه؟ ليجامنتم بوباتم. تخيل كل ده اصله لجواد الليجامنت. اه والله حاجه غريبه دي شكل. بص لا يا جماعه سكوت تاني. ليكنر اور جمرنيتس بكتيريال اور كوبر. يلا بقى نقول الموضوع ده. جماعه انتوا عارفين لا سكوت تاني يلا كل مسافه. الفيمورال فين؟ اهو. والفيمورال ارتري ماشي لاترالي بيعدي من تحت الانجوينال ليجمنت. بيجي الاكسترنال ايلك ارتر وفير بعد ما يعدي من الانجوينال ليجمنت ينزلوا الفخ بيسموا فيمورال ارتر وفير. قلنا ايه؟ انا بص لا بص هسرقكم فيها انتوا حرين، انا بعيدة اقسم بالله عشان خاطر عيونكم بس انتوا اخواتي الصغيرين. بص قلنا ده الفيمورال فين موجود كده ميديال والفيمورال ارت لاترال لي قلنا زيرز ركز بقى افاشيال شيز سراوندنج الافر بارت اوف فيمورال فيزكس كولد ذا فيمورال شيز ذيس فيمورال شيز اتس بوستيريور وول از درايفد فروم فاشيا الياكا and its anterior wall is derived from fascia transversalis. بس مش عايز اسمع لكم عشان الوقت متاخر والا كنت سمعتوه بدون كلمتين في دماغي. بس كل وقت متاخر هقول انا الكلام ده طلع عيش امي فيه ساعه قبل كده. قلت لكم ان الفيمورال تشيز از افاشيال تشيز سراوندنج الابر بارت اوف فيمورال فيزل درايف انتيريور فروم فاشيا ترانزفيرسالس اب بوستيريور فروم فاشيا الياكا. This femoral cheese is laterally longer than medial. واللاترال بيوصل 4.5 الى 5 سم، ميديال حوالي 2 سم فقط. هذا الفيمورال شيس متقسم ب 2 سبتة الى 3 كومبارتمنتس. اللاترال كومبارتمنت فيها الفيمورال ارتري ومعاه نيرف عريض كده اسمه فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. اما الميدل كومبارتمنت فيها الفيمورال فين. اما الموست ميديال هي دي الفيمورال كانال اللي بيحصل فيها الفيمورال هيرنيا. هي دي المقصودة بالعين والنية. الفيمورال كانال ربنا خلقها to act as a dead space to allow the distension of the femoral vein during exercise. This femoral canal يا جماعة الاوبننج بتاعتها على الابدومين اسمها الفيمورال رينج. بتبقى مسدودة بفايبروفاتي كوندنسيشن اسمها الفيمورال سيبتم. الكنال من تحت بتبقى بلايند. وجواها 1 اور 2 ليمف نودز اوف 2 كي. بالاماره ما قلت لكم انا بشبه الكنال بتست تيوب. ايوه قلت لكم انا بشبه الفيمورال كنال بتست تيوب. التست تيوب دي اللاين اللي تحت الفوهه بتاعتها اسمها رينج مسدوده بسبتم اللي هي الفيلم وجواها بليتين اسمها ديب فيمورال ليمف نودز اوف كلو كي. فهذه الفيمورال كنال بلايند جدد من تحت الفتحه بتاعتها على البطن اسمها الليمف اسمها الفيمورال رينج المسدوده بفايبروفاتي ليمفاتيك كوندنسيشن اسمها الفيمورال سيبتم. بص بقى اوفرلابنج اللور بارت اوف ذا كانال من تحت خرم في الفاشيا لات اوف ذا سايد اسمها السافينس اوبننج. السافينس اوبننج ديت يا حضرات بتبقى متغطيه بفاشيا اسمها كريبري فورم فاشيا. اسمها ايه؟ كريبري فورم فاشيا مخرمه بالجريك سافينس فين والتريبيوتريز والحاجات دي كلها. يبقى ديت اسمها السافينس اوبننج. اخر معلومه في الاناتومي اللي قلناها قبل كده قلت لكم السبكوتينيوس تشوف ذا ابدومن في سكيب وسبكوتينيوس فات وفي ممبرين في السبكوتينيوس اسمه سكارفاس فاشيا. يا اخي بيتكم تقيله. قلنا البطن بتتكون بلون امبلاكس سكيب وبعدين ماسلز بين السكيب والماسلز في سوبرفيشال فاتي لاير اسمها فاشيا كامبرز ودي الممبرينس لاير اسمها فاشيا سكارفاس. قلنا السكارفاس فاشيا ده عباره عن ممبرين بص بيبطل السبكوتينيوس تيشو بتاع الابدومين بيجي الممبرين ده ينزل في السايد بيبقى اتاتش للفاشيا لاتا بلون انجوينال ليجمنت. ده الخط ده مربوط بيه الايه؟ الاتاتشمنت اوف السكارفاس فاشيا تو ذا فاشيا لاتا بلون انجوينال ليجمنت. واديتكم يا خايبين رسمه حد فاكرها؟ لاترال فيو للفيمورال كانال ده كان رسمه تساوي تقولها دهب. افكركم بيها تاني. الرسمه دي جميله جدا لكن عيبها توب فيو فكل حاجه راكبه فوق بعض. فاهمين قصدك؟ زي انا كده واقف انا فوق السبوره والسبوره فوق الحيطه ممكن اللي ورا ما يكونش باله من الابعاد ان انا واقف ورايا السبوره بعد وراها بشويه الحيطه، احنا الثلاثه فوق بعض، انا فوق السبوره وبعدين فوق الحيطه، لكن لو جيت بصيت وقفت لاتر فيو هنا هتشوف ان انا واقف السبوره بعدين بشويه وبعدين الحيطه بعدها بشويه، فهيبان لك اللييرز بتاعتنا البلينز اللي انا واقف فيها، لكن وانت باصص لي كده ممكن تاخدنا احنا الثلاثه فوق بعض، اللي الرسمه دي واخده كله فوق بعض، طب تعالى نبص لاترال فيو ومتكيف، ايه وضع السفنس اوبري بالنسبه للكلام بالنسبه للاسكاربس؟ تقول اه هو ده الكلام. لو بصينا على اي عيان من عيان لاترال فيو، اه يا جماعه ده كده البطن وده العيان وده الانجوينا ليجمنت اهو، بص يا رجاله بص يا بص يا معلم، وادي الفيمورال كانال اهي خلاص دي كده الفشه اللي بتاعت الساي اهي، الله الله على الشغل ده خلاص، فيها هرمون اسمه السافينس اوبري اهو، وعليه فشه اسمها الكريب ريفور. بص ارسم لكم بالاحمر ادي الاسكاربس من بريف البط، بص بص بطن سكيل وسبكوتينيوس، بص بينزل في الساي بيمسك تحت السافينس اوبري، الله على الرسمه دي، انا كده باصص توب فيو هنا، لكن انا شوف ادي الكنال، طب انا في المسلز والتصيب الناس دي قويه بقى والفيمر والحاجات دي خلاص، هنا يبقى دي الكنال انتهت بلاير السافنس اوبننج قدامها بشويه، فالاتاش بتاع الاسكاربس للفشيا لاتا تحت السافنس اوبننج اللي ما تخلش بعد دي لازم يبقى دويت اسمنتاليتي خلاص، خلص الكلام اتقفل الكلام في الموضوع، اذا لسه بعد كده مش متخيل الفيمر الكنال وراها والحاجات دي كلها يبقى اسمح لي ماشي حضرتك فيري جود. طيب بس يا قال كان في مهمه خلص جميع شرحها ده واعتمد على الحته الحزينه دي، فهمت قصدك؟ تعالى اقول لكم الفيمورال ايريا خمس ازاي كده يلا. فيمورال ايريا از ايريا ذات از كومن انفلونس اند ات از ايريا ذات اوكير ثرو ذا فيمورال كانال، اوكير ثرو ذا فيمورال كانال. يلا كل نبص على الازمه بقى، يلا يا واد يا واد يلا، بتنزل ساق بص بص كده تزق اول حاجه الفيمورال سبطه، فانت تروح نازله كده تزق الانتير وول اوف ذا كانال، بعدين تزق الكريمري فورم فاشيا وتطلع هنا كده في الصايد، تعرف تنزل الصايد؟ ما تعرفش ليه؟ عشان الاتاتش مش جايبين معهم، فتروح طالع اب اللاترال تبقى بالمنظر ده اهي، بص بص الله على ده منظر الساك، الساك بتاعتنا بتبقى ريتورد شيب، قلنا ريتورد المعوجة، آلة في الكيمياء عاملة بالمنظر ده بيسموها المعوجة، آلة بتبقى حتة إزازة عاملة بالمنظر ده، خلي بالك أهي بص نسبة الساك بص داون ثرو ذا كانال، بص بص بص بص يا واد ولا جيز أنت معايا زين فورورد ثرو سفرس أوبري زين أبل لفت تاني ها داون ثرو ذا كانال، رد عليا زين فورورد ثرو سفرس أوبري زين ابر لاتر، ده ساعات في الاكستريم كيسز ممكن تلف ودي فوق الانجوانيا ليجر تاخد زي دايره كامله كده، تلف تروح طالعه يعني هي بتنزل بص بص تنزل كده لفه كده وتيجي كده، ساعات تروح لفه وجايه كده كمان فوق ماشي حضرات، ذيس فيمورال هيرنيا از كل الكلام ده قديم از ا فيري دينجرس تايب اوف هيرنيا بيكوز ذا نيك از كونستريكتد باي ذا شارب ايدج اوف ذا جمبرنيت ليجمنت، ما فهمتش قصدي مش هقول اسمه ده اسمه ايه؟ الجمبرنيتس ولا كده؟ اللاكنة الليجمنت الشارب اتش بتاعته بتخنقها فبسهوله بيحصل لها استرانجوليشن، السيرنيا از كومن ان فيميلز بالذات على الرايت سايد بيكوز فيميلز از جود وايدر بالبيس، تلبس على الستات اوتع من الرجاله عشان كده بيجيلهم الهيرنيا في الستات اكتر، السيرنيا از فيري دينجرس تايب اوف هيرنيا اند ات از لايبل تو اول كومبليكيشنز اوف هيرنيا ريديوسيبيلتي انفلاميشن كونستراكشن استرانجوليشن هيدروسيل اوف هيرنيا الساك الى ذا بيشنت بريزنت باي ا سويلنج ان ذا ابر سايد ذا سويلنج كاركترستيكالي جيفز ان اكسبانسايل امبلس اون كاف، تكشف على عيانه بتلاقي عيانه واحده ست عندها سويلنج في الابر سايد ذات جيفز ان اكسبانسايل امبلس اون كاف ذيس سويلنج از كاركترستيكالي واحد بس يكمل لي بالذمه دي مجموعه دي ذيس سويلنج از كاركترستيكالي ده كاركترستيكالك ايه؟ ايه كاركترستيكالك دي؟ عندكم نظرات انستيكابل ذيس سويلنج از كاركترستيكالي قصدك دي؟ اه ما انا كان قصدي دي ده عشان يفرقها عن الجوينه اللي هي بتبقى ايوه كده لما تتعرض للجهه على طول رامين قصدك احنا مش عارفين قصدك ايوه بص قلنا الفيمور اللي هي بتبقى بلون ابيلات تو ذا بيبل تشوبك العكس الانجوينه بتبقى ابابا لمين ده تو ذا بيبل تشوبك ادي يا عم الفيمور هنا فهمت قصدي ايه يا ابو شفت اناتومي دول زيد طب يلا قول لي بقى يا ابو حميد ها ايه يا باريس او من ديب لسوبرفيشال شاطر يا محمد قول يا كبير محمد الصديق انا حسبت عليه بيقول لي هي لها خمسه كفرنج شاطر يا محمد شاطر بيقول لي اول حاجه بتسوق الفيبرال سيبتا بعدين الجير وولو ذا كانال بعدين كريبري فور بعدين سبكوتينيوس مسكين بارك الله فيك بصوا من على الرسمه دي بص من على الرسمه دي هي اول بتنزل بتزق مين بص بتزق السيبتا بقيت الجير وولو ذا كانال بقيت الكريبري فور بقيت سكيل وسبريت اكتبهم لك من غير ما اشرح ادي الكفر واحد فيبر سيبتا الجير وولو ذا كانال اثنين الكريبري فور ثلاثة السبكوتينيوس أربعة السكين خمسة أربعة مكان الأسكا ترى على الرأس بتقول لي خلاص عيد تتكلم دي خلاص يبقى الكفرنج من جوه لبره السبتة أنتير وولف ذا كانال الكريبري فور سبكوتينيوس وسكين بارك الله ماشي حضرات أصلهم حالا لو في أي سؤال زي سيرنيا is very dangerous type of hernia and زي سيرنيا must be repaired وزاوية دي ليه بعدين احنا بكلمكم عن عمره البتاع عشان يا ريت في شكوى يعني لكن هقول عليه هنا في دقيقتين كده عشان عايز اخش في الثايرويد خلاص بقالي خمس دقايق ولازم اكون انتهيت من بدات في الثايرويد عشان ما بقاش بس الامور مش كتير بالنسبه لكم جماعه بصوا في سيرنيا مصر في ريبير وزاوي الديلي ليه؟ لان استرانجوليشن فيري فيري كومن هرنيا ما تنتظمش لغايه بكره عشان كده لو جت لي عيني بعملها في نفس اليوم ماكسيموم ثاني يوم فاهمين قصدي؟ ما ينفعش اخرها اسبوع مش خرجات ما ينفعش اقول لها استنى كمان شهر ما ينفعش الكلام ده خالص فاهمين قصدي؟ بنعمل الهيرن ديت على فكره لها ثلاثه ابروتشز بصوا يا جماعه اسامي العلماء بس في عالم كان بيفتح في الصاي كده كان اسمه اللوك ابروتش او راجل كان اسمه لوك بولز لوك بولز في واحد بيفتح فوق الجوايند الليجمنت ده اسمه الجوايند ابروتش او نوسايسين واحد بيفتح هاي اسمه هاي ابروتش او ماك اي في دي ابروتش بعدين بياخدهم في الاوبراتيف لكن هم ثلاثه عمال علماء بص لوكود لوسايسن وماك اي في دي لوكود ده الواطي فعل ابروتش واطي ومارج عنده التفصيل اقول لكم ان هو بطلناه خالص ان هو واطي وهو ابروتش واطي والراجل اللي عامله كان واطي الله يرحمه مطرح ما راح فده كان اسمه ايه؟ لوكود ابروتش لوسايسن هو اعظم ابروتش بيستخدم في مصر لوسايسن اللي هو بتاع الايه؟ الانجوينر وبعدين ماك اي في دي او هاي ابروتش جماعه لوكود لوسايسين ماك اي في دي لوكود لوسايسين ماك اي في دي بص بص دايما تفتكر واحد واطي وواحد عالي واحد في النص خير الامور دايما بنستخدم احنا الوسطاني انا عمري ما عملت صراحه غير الوسطاني هو دايما كنا بنشتغل ايه الايه اللوسايسين ابروتش اللي هو الانجوينر ابروتش جماعه فكره الريبير ببساطه انتوا ناس كبار بقى اقول لكم الاوبرتيف بتاعها يالفوه معايا هنعمل ايه؟ اقول لك العيال ازاي تقول لي يا باشا اكيد هتفتح تشيل السيف وتقفل الرنج بس ادي اي هرنيا مش بيسيف ونقفل الخرم خرجت من ده ايه اللي يعني انا اخترع بنفتح ونشيل الساك بس اهم حاجه بص يا جماعه وانت بتشيل الساك مين لازم جنبها ده الفيرمر فين هي دي انا عن نفسي طول ما انا شغاله محمد بعمل حركه لذيذه قوي فيمور الهرنيا دي احط صباعي نعم صباعي النايم ولا تحط صباعي مثلا ايه اجيب الفيمور فين انت بتفتح بتلاقي الساك لازم فيمور فين هو على طول ايه جاست لاترال ليه بوجاي قال النايم يحط صباعه على الفيمور فين وانا افضل مقص طار من ايدي عور النايم افضل مقص فلت مني عور النايم الابره فاتت مني تخرج من النايم مين احسن هو النايم اهم ولا الفيمور فين احب العلم فاهم. تلاقي مالك يا باشا انت قطعت صباعه خلاص خليك راجل. ماشي يا حضرات؟ طب والله ما بهزر معاك انا بعملها كده فعلا. بشتغل بص اول الاقي فيبرا البيت ولا هي نعمل ايه يا معلم؟ حط صباعك يا راجل على البيت ودين. الحاضر يا باشا ما اعرفش ودين ايه بس اهو. دين. دايما تهدده كده باي حاجه قول له حط لك ودين. حاضر يا باشا. انا معرفش ديني ايه بس اهو يفضل حاطط صباعه كده وانا شغال جنبه. ماشي حضرات، في ناس بيحطوا التراكتور، مين احسن؟ عشان لو دخلت فيه اقول اي ما اعرف. لكن التراكتور ما بيحسش. ديك يا زلمه ديك على فكره انتوا فاكريني بقول ده هزار. اللي فيكم بقى بص يا جماعه، النيابه ذل واسلاق وتهذيب، مش عارفين كده ولا ايه؟ بالذات في النساء والجراحه والرمض دول اكتر برانشات جبروت. على فكره انت فاكر النيابه دي ايه؟ ده لما تتفوق وتطلع من الاوائل تجينا نزلك. طيب الواد ده بص لي بصه، ده ولاد ليه؟ ربنا هينتقم من خلي بالك يوم ايه الولد ده؟ سيركو اخذ عزيز مختلف. ماشي حضرتك؟ طيب تصدقوا بالله؟ هو انا قلت لكم قبل كده الجبروت بتاع الاساتذه على النواب ده جود ولا بات؟ اقسم بالله تصدقي بالله يا نيل بالله ما كنا اتعلمنا، احنا شعب مؤمن بالفطر. فما قبل ما اشهد المغرب سيبنا نوطي ونروح يا عم كبر. احنا كمصريين والله ما بهزر معاكم، مؤاخذة في واحد فلسطيني قاعد بس معلش يعني ما تسمعش الكلام ده انت عشان ده. بص اول المصري ما يشتغلش يا زخيم، خايفين تبقى عارف في الاخر سن نيابه بيفضل واحد بيحاسب اه الله يخرب بيوتهم الظلمه وبتاع، حتى تيجي تخلص انت بتقعد مع نفسك فين؟ تواصل بين الناس اللي نفعتك. فاهم قصدي؟ انا فعلا انا شخصيا مش اصلي، انا كنت اتسبت وكنت ضايع، بس انا طلعت وتعلمت وبقيت راجل وبقيت جراح. انا بس عندهم عقده بعد كده بيطلعوها الطلبه. ايوه بالظبط بجد. هي العقده بتيجي منين بقى؟ هي دي بقى هي شكلها بقى هتعملي في اللي بعد كده. ما هي طيب هو بتشيلك تخلص برضه. طب عبيد هدي اللي عايز اقول مش حاجه جميله عبيد يرجع لي. بصي تعتقدي تقول لك ايه بيبقى عندهم عقد؟ هو احنا فينا حد نورما في كليه الطب؟ مالك كومبلكس؟ وانا كومبلكس؟ يا ستي اكبر ايه احنا كومبلكس؟ دخلنا ام كلها مخروجه يا عم. انتوا عارفين فينا حد هيلث يا جماعه؟ بالظبط كده بره. اكتر واحد ديزيز في القعده دي مين؟ انا. لان برضه سته وهكذا. انت تزيد عندك اقل وانت عندك اقل، لكن مستنيكم تزيدوا في المرض ان شاء الله. صلوا على الرسول. ماشي يا اخوانا، تعالوا بقى اقول لكم حته جميله. ايه ده؟ لان وقتها خلص. بص قبل ما نسيب الفيمورال لان عايز اقول ان بيتين صغيرين. بص بقى الانيمي رقم واحد يا جماعه، احنا قلنا عندنا كام عروش؟ ثلاثه. جواينا وغاي عندنا ما ينفعش ما تستخدمش غير ايه؟ الانجوينا بس اللي هو القصيصي. ليه بقى؟ بص الانجوينا بيفتح هنا في النص. بص العالي بيفتح هنا والواطي هنا. بص اهو بص ده ميزته بيوصلني للاكيودال ليجمنت، فاكرينه؟ اللي هو اسمه الثاني ايه؟ الجبرنيس. اللاكيودال ده احنا قلنا ساعات بيعدي عليه ارتري. جدعان ممكن لما نتكلم جد من الزمن قعدت ربع ساعة أشرح في الأرض دريوني، فاكرين؟ تمام. قلنا في قطر موجود في 30% من البشر اسمه أبنورمال أوتوريتو أرتري. حرام حق عيدوا بقى في الريفيجن، قعدت أشرح ربع ساعة جاي منه رايح فين وقصته إيه خوك ريش ومعك بقى. قلنا الأرتري بيمشي فين؟ على اللاكنة الليجمنت. فالهرنيا لو كانت استرانجوليتد لازم تقص اللاكنة، هو ده اللي خلاها. فلو أنت مش واخد بالك والقطر ده موجود كيس يجيب هيموريدج والبكير. عشان كده لما نشوف الاكيودال لو لقيت الارتري بقدر اربطه وبعدين اقطعه. فاهمين قصدي ازاي؟ ده مهم جدا الابروتش ده عشان ما بنعورش الايه؟ الابنورمال اوتوريتو ابريزن. ولا ده نسبته كام في المية من البشر يا ريس؟ 30%. بارك الله فيكم. جماعه وبكده بتنتهي الفيمورا الهرنيا العظيمه. في بقى لا لسه النيمتين بقى دول بقى للاوائل فقط. مين الاوائل اللي قاعدين هنا؟ الله ينور كل المجموعه. لا انت الرئيس الاول. لا الاوائل قصدي اللي بعدك. عيب نتكلم عليك. ايوه انت اباف ايفالويشن. فاهمين؟ انا قصدي الطلبه العاديين. ها؟ لا والله يعني مثلا ايه من 900؟ 900 اوائل على الدفعه يعني. ولا 900 اوائل في مرمى. فاهمين؟ انا قصدي كده. هو الاول على 900 اوائل يعني. جماعه بص ده بدون هزار دول السؤالين اللي عليك اوائل قوي بقى ديت لو فلان بيتشافوي او ام سي كيو او حد ريتنج كتبت الكلام ده بيدينا امبريشن جامد جدا انك انت وقت ايه في الفيمورا ده. السؤال الاول يقول لك ايه؟ ده بقى السهل ساعات في الشفوي بتبقى طبعا هي بتجيش حاله بتبقى ايه؟ الجوانا اليرني وجت سيرت جت سيرت الفيمورا، لكن هي ما بتجيش حاله كتلك الفيمورا. يقول لك تسمع يا ولد على التايبس اوف فيمورا اليرني بس سؤال كده طبعا الطالب العادي يقول له يا باشا ما اعرفش افهم غير البيسك سولوشن المركنه في اذر تايبس تسمع ولا لا؟ ما تسمعش خلاص. لا يا باشا ما سمعتوش. فرضا سمعت، تعالى بقى فين؟ بص يا جماعه احنا قلنا الفيمورال هنا بتكسر فين الرجاله سمعوهم؟ رد عليا بتكسر فين؟ الروم ها؟ الفيمورال كده مش كده؟ اللي هي الميديال كومبارتمنت اوف فيمورال جيز. هنا في الفيمورال ليل، هنا في الفيمورال ارتري، طبعا ده اللاتيون ليجمنت وده البكتينيا ليل. فين عضله اسمها البكتينياس ماسل؟ هنا كده. اسمها ايه؟ البكتينياس ماسل تبقى نايمه ورا الكنال بالمنظر ده. فاضل انا عمري ما شفت الكلام ده عشان ما حدش كده مش اشتغلت حافظين وخلاص بالورق كانوا ما حدش شافه. في بعض الناس جه واحد اسمه دكتور بلو كي بتاع الليمف نود قال يا جماعه ممكن الساك بدل ما تنزل السرور الفيمورال كنال، بصوا على الرسمه دي بس يا جماعه الكلام ده هز. بص قال ممكن الساك تنزل ورا الفيمورال شيس كده وتنزل الساك بري بكتينيال قدام البكتينياس باصل بينها وبين الفيمورال شيس وسماها بري بكتينيال فيمورال هيرنيا او كلوكي هيرنيا. جه واحد تاني اسمه لوجر، لوجر قال ممكن الساج تعدي عن طريق خرم جوه اللاكيولار ليجمنت وسماها لوجر هيرنيا. في ناس قالوا ممكن الساج تنزل مع الفيمورال ارتر او في نفس الكومبارتمنت سموها بري باسكولار فيمورال هيرنيا. بري يعني تنزل في الكومبارتمنت الثاني. فليه في الكلام ده يعني الكلام ده بس في الامتحان ايه؟ حتى لو نسيت اسامي العلماء بلاش كلوكي ولوجر وبتاع قول لك ايه ممكن الهرنيا تنزل مع الفيمورال فيسلز تنزل ورا الفيمورال شيز تنزل السرور لاكيولار ليجمنت حتى لو انت مش فاكر اسامي العلماء وفاكر برنسبل يعني ايه مش قرانك تنزل في الفيمورال كمان ممكن تنزل بره الشيز ممكن تنزل في اي كومبارتمنت من الشيز. هو صحيح كلام مش عبارات كلام اشتغالات ما شفناهوش لكن بتعمل فرحه بيه جدا فاهمين؟ الكلام ده قالوه علماء يعني في عالم اسمه لوجر لوجر فاهمين؟ قال انا شفت الفيمورال هنا نازله سرور اللاكيولار ليجمنت قرمان اللي هي الجمبريت ليجمنت. في واحد تاني اسمه كلوكي انا اللي شفتها طالعه من ورا الشيز براه خالص بينه وبين البكتيريات مصر. فاهمين؟ في واحد تاني قال لك لا ممكن تعدي مع البيسلز. لو انت في الامتحان مش حافظ الكلام ده قول له ايه؟ ممكن ليه تعدي بره الشيز ممكن مع البيسلز بتاع ممكن يعني اسمك سامع المعلومه يعني. بس تقول بقى لوجر وكلوكي ده في واحد تاني اسمه نارت. واحد قال لك ايه؟ قال لك اني بشوف الفيمورال هيرنيا كتير مع العيال اللي بيحصل عندهم دي دي اتش عارفينها؟ ايه دي دي اتش ده؟ اقدر تدور واحد عارف برضه المرض ده اسمه ايه؟ ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب مرض سمعت عليه في الاطفال كونجنتال هيب ديسلوكيشن اسمه دي دي اتش. قال لك العيال عندها دي دي اتش لما الفيمورال بيحصل ديسلوكيشن في الفيمورال هيب الهيد اوف فيمر يعني ساعات بيحصل لوس اوف سبورت في المنطقه ويحصل نوع من انواع الفيمورال هيب يسموها نارت هيرنيا. يعني في عندنا لوجر وكلوكين ونارت. بص لوجر تبع الكلام ده بقول لك كلام اولاني او مش عايز اعرفه توصف ده مش بيزك. شوف انا فريق معاك ما اعرفش الكلام ده ياخد صفر لكن الكلمتين دول اهو دول في الريت بقى ده محمود اول ما تكتبهم الحاجات الهايفه دي بتفرحني قوي. يعني مثلا كنت هديك 17 مثلا شهر 20 بس او من 30 زي ما تقول هو انا لو ايه وانا بصلح الواد الاول كاتب سؤال حلو قوي هديله انا ايه 25 من 30 لقيته كاتب لوجر وكلوكي ونارت الواد الحلو ده او 230 خير حته هبله زي دي ممكن تيجي على 5 درجات ولا انت عارف الكلام الصعب يعني ايه الشغلات بس هيكتب ماشي حضرات تمام كده. يبقى اللي بيعدي اسمها ايه قلنا اسمها ايه اسمها ايه لوجر اسمها ايه نفضل معايا ها لوجر كلوكي لوجر كلوكي ها طب لو حصل مع الدي دي اتش اسمها ايه؟ نارت واحد اسمه كده نارت الله يوديه النار. اه نفس الكلام في الفيلم والكنال بس في عيل يكون عنده دي دي اتش بس بري فاسكولار اسمها بري فاسكولار يا جماعه بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اخر حته نقفل بيها الفيمورال دي اللي بص بقى اول حته اهو افتكر دي لو جات سؤال رتم كل الدفعه بتطلع تشتكي منه ساعات تقول لك سؤال وده السؤال الاخير في حصتنا النهارده قبل ما اخش بقى السؤال ايه الديفرنشال دايجنوس فيمورال هيرنيا اكتبوا عليها سؤال تحريري يعني تحت ايوه تحت التايبس ده صفحه كام يا دكتوره؟ ها؟ 52 سؤال تحريري سؤال تحريري اه الفرنش ده بص 52 من تحت وعليها سؤال تحريري جماعه السؤال ده هجاوبه بالتفصيل في اخر السنه. ليه؟ لان كل معاد لسه ما اتاخدتش. كل معاد لسه ما اتاخدتش، في حاجات لسه ما خدناش الجواب الاخرى. ولكن عايز اقول انا ماشي، بصوا عايز اقوله كده في دقيقتين اسامي. بص وخلي بالك هرجع له ليتر اون بعد ما اخلص المنهج وانا في الريفيجن هجاوب بالتفصيل الممل يكون خدنا الحاجات بتاعته. جماعه الديفرنشال دايجنوزيس عايز كتاب عشان خاطر بص اوف فيمورال هيرنيا اللي هي ديفرنشال دايجنوز وسويلنج في الابر سايد او سويلنج في الفيمورال تريانجل. بص خلي بالك ديفرنشال دايجنوز اوف فيمورال هيرنيا اللي هي واحد جيري بسويلنج فخده من فوق في الفيمورال تريانجل في الابر سايد. تفكر في ايه؟ 10 حاجات افتكر اهو. جماعه ما حدش يسمع الكلام، السؤال ده بيجي ريتن كل 10 سنين مرير بقى تسعه ما جاش. فهمت قصدي يعني ايه؟ ايوه. ولو جه اهو ده عامل زي النيورو فايبرو. اساله الدفعه اللي فاتت كل يا جماعه. خلي بالك الطالب لما بيجي له سؤال ريتن رير وما يكتبوش، مين اللي غلطان؟ هو اللي اداله الدرس. لا طبعا اللي اداله الدرس هيقول لك انا غلطان. بس ما ركزش عليه. بس مش عارف ايه؟ اه والله واسالوه الحاجات الرير دي انا وبالذات في الريفيجن. طب انا بهتم بيها ليه؟ عشان ابقى بريء من دمك. خلاص؟ انا ماليش دعوه بيك، عندك مذاكره. سؤال في الفيلم والتراني قدامك اهو بيجي ريتن رير. والسؤال ده لما بيجي 90% من الدفعه بيطلع مش مجاوب. خلاص؟ تعال نقول لهم بقى 10 حاجات رجاله. بصوا لا بصوا يا هقوله بسرعه عشان ابني هرجع له ليتر، بس انا بقوله عشان ادينك عشان تقراه بسرعه كده. سويت في الفيمورال ترينجل 10 حاجات يا رجاله. ايه بقى ال 10 حاجات؟ بص احسن حاجه تاخدها بالاناتوميكال ليرز. هو الفيمورال ترينجل ده فيه ايه؟ بص وهقول كل واحده 3 ثواني يبقى كده حلو قوي. في سكين وسبكوتينيوس تيشو صح؟ في فينز، في ارتريس، في انفلودز كده غلطان، في ساعات التستس تيجي لها كوبيك تستس، في بونز، في ماسلز، في هيرنيا. يعني باخدهم واحده اخد من السكين والسبكوتينيوس اي سويلنج زي الليبوما تقول لي تمام. من الفيز حاجه اسمها صافي نافاركس. من الارتريس فيمورال ارتري انيوريزم. الليمفنودز بص اللارج كلوكي الجنون. التستس لو اكتوبيك تستس. البونز anterior dislocation hip. المسلز رابشر ادكت لونجس. الهرنيا هي الفيمورال طبعا. في عندنا كمان حاجتين فاشيا واخيرا بيرزا. الفاشيا سوس ابسس والبيرزا سوس بيرسايتس. عدوا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السؤال ده بيجي ده حقيقي صيغه من الاسئله اللي لما يكون دفعه ربنا انا جه نزلتهم سولف في الفيمورال ترينجل اصلاح وتحسين. هي اصل ليه ان هم 10 سويلنج كل واحد اللي مشروح في شابتر الفينس واللي في شابتر الارتيريال واللي واحده في البون واحده باب التستس. هم للاسف هي 10 سويلنج كل واحده بباب. فالواد اللي قاعد في الليمون واد شاطر يعني. بص لو تعال بص الليمون بتتاخد في الجنرال، السفر افاريكس مكتوب على الفاريكوز فينس، الانيوريزم مكتوب على الارتريس، الليمف نود في الليمف دينوباسي، الاكتوبيك تستس باب التستس، الهيب ديسلوكيشن في البون. هو انا اجيب لك سؤال صدق ايه؟ لازم عشان تعرف تكتب باراجراف على كل واحده تكون مذاكر 10 ابواب، فانا ايه؟ سبتك في حته. فهمت قصدي اقول ايه؟ تمام، على اخر سنه تكون خدنا الابواب دي بقى، هتكتب على كل واحده باراجراف. فهمت قصدي ازاي؟ تعالوا اقول لكم على كل واحده نص ثانيه كده شرح. جماعه مثلا من السكين والسكوت لا بصوا هنا. عشان خاطر جماعه على فكره اغلى حته قدام في نظري. فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى اغلى حته دي اول حاجه من السكين والسبكوتينيوس حاجه اسمها ايه؟ الليبوما مثلا. الليبوما هناخدها ليتر اون. يبقى ورم سوفت ولوس ليبر انتش وبتاع وبيتزحلق تحت ايدك وباين. طيب بص بص ده لا بصوا هتتسرق منها مش بشرحها انا بس بعرفك عليها. بس اهم مفيده ايه الصافي نافاريس؟ هعلمكم ان شاء الله شابتر الفينس قريب ان الجليد صافي نسبيل بينتهي في الفيمورال فين عند حاجه اسمها السفن وفيمورال جانكشن. هنا في فالف اسمه السفن وفيمورال فالف. لو الفالف ده باظ بيعمل ريفلكس اوف بلاد فتيجي الحته الفوقانيه تبقى دايليتد اسمها صافي نافاركس. ويبقى بص او قالك بالطريقه دي كل ده علينا اسمعوا فين. وات صافي نافاركس دايليتيشن of the terminal bar of the long esophagus vein in front of incompetent esophageal valve. It is swelling, cystic, compressible, وعليه سرير انكار ومعاه فاليكوز فينز في اللور ليم وعليه فينس هامب اوسكالتيشن. مش مهم ان انت تحفظيه، بس عرفت ايه؟ حاجه اسمها صافينا فايروس. اسمها ايه؟ اسمها صافينا فايروس. الفيمرال ارتري انيوريزم يبقى سيستك وكمبريسبل وبلسيتنج سويلنج. تمام، نيجي على الكلوكيرين في نود لارجن. طب مش دي موجوده جوه الكنال؟ ساعات تبقى لارجن كمالتيبل ليمفادينوباسي، ودي سهله تشخصها. واحد عنده جنرال ليمفادينوباسي سهله تشخصها، لكن لو لارجن لوحديها بتبقى ليله سودا. هتفتكرها فيمرا ليرتي على طول، يعني واحد عنده جرح في الصدر وحصل انها انفكتد واللارجن. بتلاقي ايه؟ سويلنج كده تندر في الفيمرا الكنال. اقول ايه؟ دي كومبليكيت فيمرا ليرتي. ومفتح العيان. لكن ايه طبعا تشخيص صعب جدا. هي الاسهل لو جت كبارت من الليمفا دينوباسي. امال الواد بقى عنده السرفايكل والاكسلر والانجوينال ودي امال ايه؟ ده ليمفا نود معاهم. لكن لو اللارج الالوم بتطلع عين ابوه. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود بارك الله فيك. التكتونيك تيستس، ما احنا قلنا يا جماعه شرحنا باب التيستس وخدنا الكلام ده، ان ساعات التيستس بتروح السايت احد انواع التكتونيك تيستس. مش كده؟ تمام. بعد كده بص جماعه، بص البونز اديو هيد ديسلوكيشن. لما واحد يحصل له ديسلوكيشن في الهيد، الفيمورال هيد بتطلع بره الاستابيلم، حاسس كسويلنج هنا في الحته دي. رابشر ادكت لونجس، تعرفين في عضله في السفن ادكت لونجس هنا، ساعات واحد بيجي جاريه جامده تروح مقطوعه العضله، تعمل ايكيموتيك ماس كده في الصاج، اسمها رابشر ادكت لونجس. اخر معلومه لازم فيها الكلام، ساعات بيحصل فيمورال هيرنيا، خدناها بالتفصيل، 9 و10 دي حتتين في العضله. هقول لكم المره، بس بصوا افتكروا حديثي اهو، دي الاسئله اللي بتضيع الدفعه. طب ما السنه اللي فاتت كل اشتكى من ايه؟ سيستك هيجروما والبرانكل والنيوروفايبروما. شرحتهم ولا شرحتهم؟ وفي المراجعه راجعتهم، بس مين ذاكرهم؟ يعني في عيب بقى بيذاكر ايه؟ بتذاكر الكوما. خلاص يبقى بيجي غيره ما تكتبوش، ما تزعلش. طب زعلان ليه بقى؟ ما تذاكرتوش. ما مش لازم تفرق، اللي قرا الكلام من الجلده للجلده يفرق عن اللي قرا الكومن وساب الان كومن. خلاص انا اللي بيغيظني ايه؟ انا ما ردوش جه زعلان ما كتبتوش، زعلان ليه؟ حاجه بتنفس. صلوا على الرسول. زعلانه جه مش انها ايوه زعلانه جه. جماعه ده الدكتوره من فضلك، دكتوره قولي للطريق بعد شرب ميه الله يخليكي. بصوا جماعه، بص بقى المعلومه الاخيره، ايه السوس ابسس ده وايه السوس بيرسايتس؟ بص دي اخر معلومتين نكتب فيها الحته ديت. جماعه بص ان شاء الله في العرض هديكم حاجه اسمها البوكس ديزيز اوف ذا سباين، اللي هو التي بي في السباين من ورا. هقول لكم ساعتها ايه من ضمن الكومبليكيشنز اوف بوكس ديزيز اوف ذا سباين، حاجه اسمها سوس كولد ابسس. ايه ده بقى؟ بص هدي عجبت قوي. انت عارفين اللمبر فيرتبرا اهي، خلاص؟ بيطلع من عضله اسمها السوس ميجور، بتمسك في الليسر تروكانتر فيمر. ماسكه كده، طالعه من اللمبر فيرتبرا ماسكه فين؟ في الليسر تروكانتر فيمر. لو واحد جاله تشوبركيلوزس في اللمبر سباين، بتطلع الجيزيس ماتيريال تملى الشيز بتاع السوس، فتعمل لك ماس كده اسمها السوس ابسس. الماس دي بتمتد لغايه الصايد، تلاقي الماس بادئه في الابدومن وتنزل لغايه الفخذ من فوق. فاهمين قصدي؟ وبتلاقي تو سويلنجز، واحد في الابدومن والصاي بينهم الانجوينال ليجمنت وبينهم كروس فلكتويشن، يعني لما تدوس على اللي فوق يبص لتحت، تدوس على تحت يبص لفوق. دي اسمها ايه؟ سوس ابسس. اسمها ايه؟ سوس ابسس. اسمه بس هناخده في العرض، انا عايز النهارده اسامي مش عايز شرح، بس ايه؟ شويه شرح تفكرك باسمه ايه؟ سوس ابسس. اخر معلومه نكتب بيها هذا الحديث العظيم، حاجه اسمها سوس بيرسايتس. جماعه بصوا هنا، سبحان الله، ده كده الهيدو فيمر، وده بص يا جماعه، وده كده طبعا الهيب جوينت، ودي الهيدو فيمر. ربنا خالق هنا، بص يا جماعه، ما بين السوس والهيب جوينت حته بيرسا اسمها سوس بيرسا. بيرسا يعني عباره عن ايه بالبلدي؟ حته سينوفيا ممبرين كونتيننج سينوفيا فلويد، بتمنع الاحتكاك ما بين العضله والمفصل. فلو واحد جاله او واحده جالها اوستو ارثرايتس هيب، بص هسال سؤال دلوقتي ذكي، ها؟ السؤال ده اللي هجاوبه هاخد 500 جنيه. بص اوستو ارثرايتس هيب، فلما واحده ست تخينه جالها اوستو ارثرايتس في الهيب، فبيحصل اريديشن للسينوفا ممبرين، يحصل ارتشاح في المفصل، افيوجن، فالبيرسا بتتملي ميه، تيجي وقت يكون سوس بيرسايتس. دي بتيجي كلينيكال بترايات. ست عندها اوستيو ارثرايتس هيب مع سيستيك سويلنج في الابر سايد زد ديسابير كونفليكشن. اما تدي رجلها يختفي السويلنج. سالت النهارده في التقوى سؤال ليه بيختفي مع الفليكشن؟ اللي جاب 500 جنيه. السؤال عايز ذكاء بس مش عايز علم، عايز ذكاء. الاول اقول لك ايه؟ وانا لك السؤال ده. بص ست تخينه عجوزه عندها اوستيو ارثرايتس في الهيب جايه لي بسويلنج في الابر سايد سيستيك تكشف عليه لما تدي رجلها يختفي تفرد رجلها يظهر. هي اجابتكم مظبوطه بس هتبقى 500 قرش يعني 5 جنيه يعني انتوا بتجاوبوا صح حاسبكم اذكياء بتفكروا صح بس الاجابه مش جايه امبرسيف. نعم؟ يعني معقول بس برضه كده 5 جنيه. جرافيتك ايه؟ قول جرافيتو جماعه بيكوز. طب انا اقول لكم الاجابه عارف تقصدوا كده ولا مش عارف مش قادر افهم حضرتك قوي عشان الوقت. بص بيكوز ذا بيرسا از اندر ذا سوس ماسل فمع كونتراكشن اوف ذا ماسل ات ويل بوش ذا فلويد فروم ذا بيرسا تو انسايد ذا جوينت. الدكتور قال كده؟ يا ده 500 جنيه؟ ايوه يا راجل ده طبيعي. هسيبك حاجه ساعه بعد الاسم. حاجه ساعه ب 200 جنيه احسن من 500 جنيه. لا الراجل ده تمام. هاخدك النايب بتاعي بعد كده. تمام ماشي حضرات؟ جماعه لان بالعربي المصل بتكونتراك فبتزق الفلويد جوه المفصل. قبل ما ننتقل للسيرولوجي يلا قولوا لي بقى ايه سورة الفيمور ترينجل 10؟ قولوا ها؟ زيبوكس سابينا مالكس فيمور ارتر انجريزز كولوكيليم فينول اكتوبيك تيستس انتيريور ديستروجيشن رابشر ادكتو لونجس فيمور هيرنيا سوس ابسس اند سوس برسايتس. جماعه لما يحصل في الجمهور امور مش عايز يفتكر ما يحصل في الجمهور امور السؤال ده يجرد افتكر النقطه حتى لو بعد سيرفي. على فكره باب الهيرنيا قبل ما انسى عشان هيجي يسالني ليه بالذات على الاسف. بص باب الهيرنيا انا كده هنبان عشان اول راوند فانا عمال قادر بلبس معاهم. بص باب الهيرنيا المره الجايه تقول لي الهيرنيا تاني. باب الهيرنيا كده خلص خلاص في شفت اشتراك شفوي زي ايه؟ في نهايه الكومبليكيشن كان في سين جيم شفوي فاكرين؟ قلت لكم بس روح هنقول مع بعض بس ايه؟ انا عمال اجري مش لاقي وقت بس هقول المره الجايه. تلاقي مثلا عناوين كده صغيره دي كلها اورا ما فيش ريتم يعني. يعني ايه لمبر هيرنيا؟ يعني ايه سبيجيليا هيرنيا؟ يعني ايه بيرس ابدومن؟ فاهمين قصدي ازاي؟ الحاجات دي كلها اورا المره الجايه بنقولها في اخر الحصه دي خلاص؟ عايزين امتحان على الهيرنيا. تعال على الهيرنيا وعلى التستس وعلى كل اللي عندكم امتحان بس انا اللي مقصر ايدي ايه؟ اول راوند. عارف انا بقى بتمزج امتى على اول راوند بيخلص؟ اول راوند انا مش عارف راوند ايه؟ العيال مزنوقه الامتحان داخل وانا عمال اهبش لهم. داخل خير مش عارف اشتغل مزاج. اقول ايه بدل ما امتحن طب ما اقول لهم جت في البدايه كذا مره طب ما هي انديه لعبت كذا اعمل لهم فول اب على كذا طب انا عايز اقول كذا مش بتلاقي الدنيا بس يعدي اول راوند وهنروق. طيب اخواني بصوا بقى المره الجايه هاتوا معاكم كتاب ده مرض نعم حلو. نعم؟ بص ليه الفيمورال هيرنيا كومن في الرايت سايد؟ وي دونت نو. هي مجرد احصائيه. دورت عليها في كل المراجع. لقيت مرجع واحد هو اللي كاتب حاجه غريبه جدا. بيقول due to more use of the right lower limb. بقول لك الرايت لور ليمب بيستخدم اكتر. طب قعدت افكر الستات بيستخدموا رجليهم اليمين في ايه اكتر؟ بيشوطوا الطوب. لقيتها في ضرب رجوزهم بشراليه. نعرفش بس هي ملهاش فوز معين لكن في ناس بيقولوا بجد تمور يوز اوف ذا رايت لور ليمب بتعمل مور ويكننج للكنال على الرايت سايد. يعني واحده بوينت جرايب بقى بس ولا بس خلاص. بص بقى يا جماعه تعالى الوقت بس جماعه هنتبه دلوقتي. لا لا خلاص دكتور نهائي فشل الاشتغال تحت بتنزل بتعمل فيه جماعه قدام الزمرد بس جماعه تعالوا بقى يا ريت اعتبروا التستس والهرنيا هيتراجعوا كلهم اللي ما ذاكرش يبتدي يذاكر اول السبت خبيت ده تالت برانش اخد فيه تستس هرنيا ثايرويد ذاكر اول السبت فضلك خلاص انا عارف دايما ايام ما كنا طلبه كل واحد ينمي يذاكر من اول كل برانش اول الساعه دي بقى برضه لغايه ما المنهج يخلص ما بيذاكرش. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.